اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة رسول الله سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا مولانا بفضلك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 57 بفضل الله سبحانه وتعالى في قراءة المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام أبي العباس المقري رحمه الله تعالى ورضي عنه والتعليق عليها. ونتكلم اليوم أيها الكرام والكريمات عن أفضلية الأنبياء على الملائكة الكرام على جميعهم الصلاة والسلام، ونتكلم على تفضيل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات بلا استثناء، ونبين شذوذ أبي القاسم الزمخشري رحمه الله تعالى وخروجه عن الإجماع في هذه المسألة. يقول شيخنا أبو العباس أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه، بعد أن تمم الكلام عن مباحث الخلافة العظمى أو الإمامة العظمى، يقول: والأنبياء أفضل فالملائكة يتلون في فضل علو أرائك، وقيل بالعكس، وبعض فصل في ذاك تفصيلا له قد أصل. وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، ومانح الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا دون ما استثناء. نعيد الأبيات أيها الكرام التي نشرحها: والأنبياء أفضل فالملائكة يتلون في فضل علو أرائك، وقيل بالعكس، وبعض فصل في ذاك تفصيلا له قد أصل. وعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، ومانح الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. وفضل المخصوص بالإسراء على البرايا دون ما استثناء. هذه الأبيات أيها الكرام والكريمات التي نتناولها بالتعليق اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن يقول شيخنا رحمه الله تعالى ورضي عنه: والأنبياء أفضل فالملائكة. الملائكة مرتبتهم تلي الأنبياء، فجميع الأنبياء أفضل من جميع الملائكة. قال: يتلون، يعني الملائكة يتلون الأنبياء في فضل، يتلونه في الفضل الذي علوا أرائك، الذين جلسوا على أرائكه وأسرته، وهذا مجاز كما هو ظاهر. فيجب على المكلف أيها الكرام أن يعتقد أن الأنبياء عليهم السلام يأتي بعدهم في الفضيلة الملائكة الكرام عليهم السلام، فمرتبتهم أي الملائكة تلي وتتبع مرتبة الأنبياء على جميعهم الصلاة والسلام في الجملة. وإنما قالوا في الجملة لأن الذي يلي مرتبة الأنبياء من الملائكة هم رؤساؤهم الذين يأتون مباشرة بعد الأنبياء من الملائكة هم رؤساء الملائكة كأسيادنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وبعد الرؤساء رؤساء الملائكة يأتي بقية الملائكة ودليل تفضيل الأنبياء على الملائكة كما قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الملائكة بالسجود تعظيما وتحية لآدم عليه السلام ولو لم يكن آدم عليه السلام أفضل منهم لما أمروا له بالسجود لأن الحكيم سبحانه وتعالى لا يأمر الأفضل في خدمة المفضول وآدم عليه السلام نبي من الأنبياء فيدل هذا على تفضيل الأنبياء على الملائكة جميعا وإباء إبليس لعنه الله واستكباره وتعليله ذلك بأنه خير من آدم لكونه من نار وآدم من طين يدل على أن السجود المأمور به كان سجود خدمة وتكرمة وتعظيم ولا سجود الأعلى للأدنى إعظاما له ورفعا لمنزلته وهضما للنفوس الساجدين ولا أن آدم عليه السلام إنما كان كالقبلة التي يتوجه إليها المصلي والمتبادر من السجود حقيقته سجدوا يعني حقيقة وفعلا سجودا حقيقيا ومن الأدلة كذلك على تفضيل الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام على الملائكة جميعا عليهم الصلاة والسلام أن آدم عليه الصلاة والسلام أعلم من الملائكة ومعلم لهم لأنه أنبأهم بالأسماء كلها وبما علمه الله تعالى من الخصائص والملائكة كانوا لا يعلمون ذلك لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فيجب أن يكون أفضل منهم لقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمعلم أفضل من المتعلمين منه ومنها قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع فيكون آدم ونوح وجميع الأنبياء مصطفين على العالمين الذين هم الملائكة مصطفين على الملائكة إذ لا مخصص للملائكة من العالمين ولا جهة لتفسير العالمين بالكثير من الخلق وإذا علمنا أن مرتبة الملائكة تلي مرتبة الأنبياء علمنا أن الملائكة ولو غير رسل أفضل من غير الأنبياء من البشر ولو كانوا أولياء كسيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي إذن عندي مرتبة الأنبياء تليها مرتبة الملائكة ولو غير رسل فالملائكة ولو غير رسل أفضل من غير الأنبياء من البشر ولو كانوا أولياء وتفضيل الملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل هي طريقة الأشاعرة وهي مرجوحة وذهب قوم من الماتوريدية رحمهم الله تعالى إلى عد القول واعتباره بأفضلية جملة كل فريق ممن تقدم على جملة كل فريق يليه قالوا هذا القول لا نقول به بل فسروا القول وهذا ما أشار إليه شيخنا الناظم رحمه الله تعالى بقوله وبعض فصل في ذاك تفصيلا له قد أصل وسنأتي عليه ونشرحه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى فمرتبة الملائكة تلي مرتبة الأنبياء كما قال شيخنا الناظم والأنبياء أفضل، فالملائكة يتلون في فضل، يأتون بعدهم في الفضل، في فضل علو أرائك. وقيل بالعكس، وقال بعض أهل السنة كالقاضي وأبي عبد الله الحليمي، وقال المعتزلة بعكس هذا، أي أن الملائكة أفضل من الأنبياء. يقول الشيخ أبو الأمداد إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد: وهذا الحكم، يقصد تفضيل الأنبياء على الملائكة وتأخير فضل الملائكة عن فضل الأنبياء، يقصد، يقول رحمه الله: وهذا الحكم قال به جمهور أصحابنا الأشاعرة، ووافقهم عليه الشيعة، وخالفهم فيه المعتزلة والقاضي وأبو عبد الله الحليمي وجماعة منا، يعني من أهل السنة، فذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. انتهى كلام اللقاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وتمسك أيها الكرام من قال بالعكس، يعني من ذهب إلى أفضلية الملائكة على الأنبياء، تمسك بقوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قالوا: خصص الله تعالى الملائكة بالتواضع وترك الاستكبار في السجود، ففيه إشارة إلى أن غيرهم ليس كذلك، ومنها قوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يستحسرون يعني لا يعيون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ووصفهم بالقرب والشرف عنده وبالتواضع والمواظبة على الطاعة. ومنها قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ووصفهم سبحانه بالكرامة المطلقة والامتثال لأمره والخشية والخوف، وهذه الأمور كما قالوا أسس لكافة الخيرات. وأجاب من قال بتفضيل الأنبياء على الملائكة، ردوا على هذه الأدلة بأن جميع ذلك إنما يدل على فضيلتهم، أن فيهم فضل وشرف يدل على فضيلتهم، ولا يدل على أفضليتهم، يدل على فضيلتهم لا على أفضليتهم، ولو سلم فإنما يدل على أفضليتهم. لو سلمنا هذه الأدلة نقول تدل على أفضليتهم على سائر البشر لا على الأنبياء، ولو سلم فإنما يدل ما استدل به على أفضلية الملائكة على البشر الذين يستكبرون عن عبادة الله وينفكون عن خوفه وخشيته، لا على من ليس كذلك وهم الأنبياء والرسل المطهرون المكرمون عليهم الصلاة والسلام. واستدلوا كذلك بقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قالوا: فإن مثل هذا الكلام النفيس إنما يحسن إذا كان الملك أفضل. إذن ما لا علاش ربي قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك؟ قالوا: هذا فيه دليل على أفضلية الملك على النبي. وأجاب أصحاب القول الأول أنه إنما قال ذلك حين استعجلته قريش العذاب الذي أوعدهم الله به على لسانه صلى الله عليه وسلم. واختاش النبي أمره الله أن يقول هذا، أمره أن يقول هذا حينما استعجلت قريش العذاب الذي توعدهم الله تعالى به على لسانه صلى الله عليه وسلم بقوله: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والمعنى: لست بملك حتى تكون لي القوة والقدرة على إنزال العذاب بإذن الله تعالى كما كان لجبريل عليه السلام. والتفاوت في القوة بإذن الله تعالى لا يستلزم التفاوت في الفضل والشرف الذي نتكلم فيه. واستدل كذلك أصحاب هذا القول الثاني القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء بقوله تعالى حكاية عن مقالة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي إلا كراهة أن تكونا ملكين من الملائكة، بمعنى أن الملائكة بالمرتبة العليا وفي الأكل من الشجرة ارتقاء وصعود إليها إلى تلك المرتبة الملائكية العليا. وأجاب أصحاب القول الأول أن هذا تمويه أي تلبيس من الشيطان وتخييل، أن ما يشاهد في الملك من حسن الصورة وعظيم الخلقة وكمال القوة والقدرة يحصل بالأكل من الشجرة. وتمسك هؤلاء كذلك أيها الأفاضل بأنه اطرد في القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة المباركة المطهرة اطرد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كقول الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فأخر ذكر الرسل، وكقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فأخر ذكر رسل الناس وقدم ذكر رسل الملائكة. قال: وما ذاك إلا لتقدمهم في الشرف والفضيلة والرتبة، لأن العرف شاهد بفضيلة المتقدم في الذكر. وأجيب عن هذا كذلك بأن ذلك لتقدمهم في الوفود، أو لأن وجودهم أخفى من وجود الإنس، فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى. واستدلوا أيها الكرام بغير ذلك مما تكلم فيه أهل السنة أي جمهورهم وردوا عليه. إذن يقول شيخنا رحمه الله: والأنبياء أفضل، فالملائكة يتلون في فضل علو أرائك. وقيل بالعكس، قيل الملائكة أفضل من الأنبياء، وبعض فصل في ذاك تفصيلا له قد أصل. يقصد الشيخ رحمه الله أن بعض أهل السنة رحمهم الله تعالى، وهم قوم من المتوردية، ذهبوا إلى التفصيل في تفضيل الملائكة على غير البشر، ولم يقولوا بأفضلية جملة كل فريق ممن تقدم على جملة كل فريق يليه. واختار هذا أبو إسحاق الصفار والنسفي من محققي الحنفية، فقد قال هؤلاء: رسل البشر كسيدنا موسى، كسيدنا عيسى، كسيدنا لوط، على جميعهم الصلاة والسلام، أفضل من رسل الملائكة. رسل البشر أفضل من رسل الملائكة كجبريل، إسرافيل، عزرائيل. ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر، والمراد بعامة البشر أولياؤهم غير الأنبياء. رسل الملائكة أفضل من عامة البشر، وهم أولياء البشر غير الأنبياء كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة، والمراد بعامة الملائكة غير الرسل منهم، كحملة العرش والملائكة الكروبيين عليهم السلام، وهم الملائكة الحافون بالعرش الطائفون به. وقلنا يا كرام في عامة البشر وهم أولياؤهم، لأنه ليس المراد بعامة البشر ما يشمل الفساق والعصاة والسوقة ونحوهم، فإن الملائكة أفضل منهم على الصحيح كما أشار إليه غير واحد من أهل العلم، كشيخ الأمير رحمه الله تعالى في حاشيته على جوهرة التوحيد. وطريقة السادة الماتوريدية هذه أو بعض السادة الماتوريدية هي الراجحة، كما نص عليه العلامة الأمير في حاشيته، والشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد وعمدة المريد، ونص عليه الشيخ البيجوري، ونص عليه غير واحد من أهل العلم. فطريقة الأشاعرة الأولى التي بيناها والتي مبناها تفضيل الملائكة على غير الأنبياء من البشر من غير تفصيل مرجوحة، والتفصيل في هذا هو مذهب الماتريدية وطريقتهم هي الراجحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكما تقدم أيها الأفاضل، بعض الملائكة كالرسل منهم أفضل من غيرهم منهم من الملائكة، وبعض الرسل منهم من الملائكة أفضل من غيره من بقية الرسل كميكائيل. فجبريل عليه السلام وهو من الرسل أفضل من ميكائيل وهو من الرسل، وكلاهما وهما من الرسل أفضل من غيره ممن بقي من الرسل، والرسل كلهم أفضل من غير الرسل، لقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا. وكما أشرنا كذلك سابقا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل متفاضلون فيما بينهم، متفاضلون فيما بينهم. فيجب على المكلف أن يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعون ويلون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل، فأفضل الأنبياء بل أفضل الخلق كما سيأتي في الدرس المقبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يليه مرتبة بقية الرسل والأنبياء. والأنبياء والرسل هؤلاء عليهم الصلاة والسلام متفاوتون فيما بينهم، فبعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بقية أولي العزم من الرسل، فيليه في المرتبة سيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح. فأولو العزم خمسة أيها الكرام: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليهم الصلاة والسلام. ومعنى أولو العزم أي أصحاب الصبر وتحمل المشاق. وأولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبقية الرسل غير أولي العزم أفضل من الأنبياء غير الرسل. والأنبياء فيما بينهم متفاضلون، كذلك الرسل فيما بينهم متفاضلون. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. فالأنبياء والرسل أفضل من الملائكة، والأنبياء فيما بينهم متفاضلون، والرسل فيما بينهم متفاضلون. والملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم رسل للبشر ومنهم غير رسل، والملائكة فيما بينهم متفاضلون، فالرسل أفضل من غيرهم، والرسل فيما بينهم متفاضلون، فجبريل على المشهور أفضل من ميكائيل، وهكذا. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 57 بفضل الله تبارك وتعالى. في الدرس المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن تفضيل رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الخلائق أجمعين، فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد ومصطفانا أحمد عليه الصلاة والسلام، فلا منازع له في مرتبته ولا منازع له في مكانته المنيفة العزيزة عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله جل جلاله أجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.